طيب نكمل بقى الفقه. احنا كنا دخلنا في باب قضاء الحاجة، واخر حاجة تكلمنا عنها ان احنا نتقي الملاعين اللي هي بتكون في سبب لعن الناس ليكي. ايه هي؟ ثلاث حاجات قلنا: البول والبراز في قارعة الطريق، في مكان ظل الناس، في موارد المية. موارد المية، وقلنا ان الموارد دي او يعني نمسكها حاجة حاجة. في موارد البراز، في الموارد يعني في اصل الماء، طريق الماء اللي الماء بيمشي فيه، زي مثلا نقول نهر النيل، الفروع كمان اللي متفرعة من نهر النيل، الشواطئ، البحار، والفروع اللي متفرعة، لأن كل ده بيبقى له يا جماعة فروع، كل ده يحرم التبول والتبرز فيه. واخدين بالكم؟ يبقى الأماكن سواء بئر، ده برضه يعتبر مورد من موارد الناس اللي هي بتروح تاخد منه المية، ده يحرم التبول والتبرز فيه. وفي الفروع اللي ايه؟ اللي هي متفرعة منه. الشواطئ بقى، الانهار، الترع، كل ده، لان ده كله بيبقى متفرع من نهر النيل او اي نهر كان، وكذلك ايه؟ البحار والتفرعات بتاعتها. كل ده يحرم التبول والتبرز فيه. ثاني حاجة النبي نهى عنها قارعة الطريق، اللي هي المكان اللي انت بتمشي فيه. ده يحرم برضو التبول والتبرز فيه، قضاء الحاجة فيه تحرم. مكان أماكن الظل، سواء تحت شجرة، تحت مظلة، أي كان أماكن ظل الناس، يحرم التبول والتبرز فيها، يحرم قضاء الحاجة فيها. وده آخر حاجة تكلمنا عليها المرة اللي فاتت. طيب هنا زي ما بنقول، طيب هل التبول والتبرز ده في النيل أو قضاء الحاجة في النيل هينجسه؟ لا، مش هينجسه. احنا قلنا الماء طهور، اللي ينجس شيء ده ماء كثير، مهما لو وقعت فيه نجاسه مش هتنجسه ولا حاجه. ولكن في تحريم، يحرم الفعل ده، حرام. لا يبولن احدكم في مستحمات ثم يتوضا فيه، يعني ناحيه ثاني ان احنا يحصل تبول في المستحم ده، اللي هو المكان اللي بتستحمي فيه، وبعد كده ايه؟ تتوضي منه. الفعل ده حرام. ده يا جماعه مثلا اللي بيتخلف حمام السباحه خزان ميه، هو مش هينجس، ممكن ما ينجس، ها، ممكن ما يحصلش تنجيس للميه، لان احنا عارفين طبعا ان هي بتتغير لون او طعم، زي ما خدنا في الباب الاول، لون او طعم او رائحه، ولكن الفعل نفسه يحرم. الفعل نفسه ايه؟ يحرم. لان النجاسه خدي بالك هتظهر لو بعد حين، يعني لو في حمام سباحه وعماله بقى كل واحد ينزل عمال ايه؟ يتبرز، يعني عارفه يعني حتى البراز ده تلاقيه على طول يظهر وريحته تظهر. فطبعا ده ايه؟ هيؤدي الى النجاسه حتى لو بعد حين. طيب احنا متهيألي كمان اتكلمنا عن حديث جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط رجلان فليتوارى كل منهما، كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. متهيألي خدناه. برضو أعيده بسرعة، يعني أنا مش متذكرة صراحة. ولكن هنا برضو في نهي عن وضع معين، إن الرجلان يجلسان وكل واحد عمال يقضي حاجته والعورات باينة، وعمال بقى يتكلم ويهزر واخده بالك؟ لا، ده يحرم. دي من الحاجات اللي تحرم. هتقضي حاجتك لازم يبقى ايه؟ العوره المغلظه، مالها؟ متغطيه، مستوره. طبعا هنا العوره المغلظه طبعا يا جماعه اللي هي القبل والدبر وما حولهما. وان شاء الله باذن الله هتعرفي بعد كده ان الركبه هتغطيها تاخدي اجر، لانها على استحباب. الركبه هبان، يبقى ده ايه؟ ليس عليك وزر، ولكن لازم العوره المغلظه تكون متغطيه ما دام انت داخله تقضي حاجتك. ويمكن تكلمنا برضو، اعتقد ان شرحنا ده، مش مشكله. شرحنا برضو لما الصحابي عورتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رجل يكون مع رجل. قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال فالرجل يكون خاليا. قال الله أحق أن يستحى مني. زي ما قلت لك أنا حتة دي على فكرة شرحت، تذكرت دلوقتي، فاكرين يا جماعة لما قلت لكم إن الله حيي يحب الحياء، وده إن شاء الله هناخده باب الغسل. ما ملكت يمينك، ما ملكت يمينك اللي هي الإناء يا جماعة، الإناء. أيوه شرحت. طيب ما ملكت يمينك هي الأنا. طيب خلاص خلاص خير، خلاص نبتدي بقى من إيه. طب الحمد لله إن أنتوا إيه يعني، لأن طبعا يا جماعة يعني بعد ما نخلص الباب ده عايزاكم كلكم كده الشطار، كلهم كلكم طبعا شطار، يبتدوا بقى يصنفوا ايه اللي يحرم ايه المكروه، تبتدي تكتبي عشان ايه تجمعي كلها كده، وتبقى الموضوع واضح قدامك، معروف حدودك ايه في قضاء الحاجه، وعلميها كل اللي تعرفيه، لان دي حاجات يا جماعه تحرم، يعني يأثم اللي يفعلها. فاكرين الحرام لما درسناه؟ تحرم يعني حرام، اللي يفعل يأثم، لازم عرفت تفلزم. طيب هنا بقى هنبتدي عن سلمان، ده بقى ان شاء الله جديد، اعتقد ان احنا ما تكلمناش عنه، رضي الله عنه. قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او براز، او ان نستنجى او نستنجي باليمين، او ان نستنجى باقل من 3 احجار، او ان نستنجى بربيع او عظم. رواه مسلم. انت شايفه هنا كان نهي، ده نهانا سلمان رضي الله عنه، ده صحابي الجليل الباحث عن الحقيقه، بيقول اني نهانا رسول الله ان نستقبل القبله ببول بغائط او بول، يبقى استقبال القبله، وان نستنجي باليمين، ودي خدناها قبل كده، يحرم الاستنجاء باليمين، وان نستنجي باكثر من باقل من 3 احجار، يبقى هنا يجب علينا استخدام 3 احجار، ده يا جماعه بالنسبه لفاقد الماء، او اخرجي فيه ميه وانت حابه تستخدمي حاجه ثانيه اللي اسمه الاستجمار، لازم بيكون بكام؟ ب3 احجار، ما ينفعش اقل من كده، لان شوفي او نستنجي باقل من 3 احجار، يبقى في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لو هنستخدم الاحجار، الاحجار دي يا جماعه اللي هي الزلط الناعم، كله تحريم الا يحولها لكراهه، مفيش، كله تحريم. لا يا جماعه مفيش مشكله، يعني طبعا الماء ده الاصل وده الاستخدام ده الافضل، ولكن افرضي انا عايز استخدم حاجه ثانيه غير الماء، مفيش مشكله، بس هقول ازاي الكيفيه، ما تقلقيش، بس هنا عايزه افسر احجار، مش حجر بقى ويعورنا وكده، اللي هو الزلط الناعم، عارفين الزلط الناعم؟ هو ده اللي ايه مقصود هنا، او ان نستنجي برضيع او عظم. برضيع ده اللي هو ايه؟ مخلفات الحيوانات سواء كانت ماكول اللحم او غير ماكول اللحم، يبقى في هنا نهي ان احنا نستنجى بالرضيع اللي هو ايه؟ مخلفات الحيوانات سواء كانت ماكوله اللحم او غير مأكولة اللحم. طيب والعظم، عظم بقى اللي باقي، سواء بتاكلي عظم بقى فراخ، عظم بقر، اي حاجه بقى، يبقى نهانا عن الاستنجاء بالاثنين دول. هنمسكه بالتفصيل ما تقلقوش الحديث اللي بعده، لان يعني الحديث كان بعضه ورا بعضه كده، كله ده يعني داخل في شرح الحديث، ولكن بس حبيت اوضح معاك الكلمات، وهنمسك حاجه حاجه ما تقلقيش، مش هتخرجي الا لما تكون ان شاء الله باذن الله كله وصل. طيب وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فلا تستقبل القبلة ولا تستدروها. كان الحديث اللي فات إيه؟ عدم استقبال القبلة. هنا أضاف لنا إيه كمان؟ ولا تستدروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. يبقى هنا معنى إيه كمان؟ النهي عن ده، الحديث ده أضاف لنا إيه؟ استدبار القبلة، يعني نقف عكس القبلة، يبقى نستقبل القبلة يعني في اتجاه القبلة يحرم، هنا استدبار القبلة هو كمان ايه؟ يحرم. طيب الحديث اللي بعد كده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أأتيه بثلاثة أحجار، خدي بالك، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيت بروثة فأخذهما وألقى الروث وقال إنها ركس، إنها ركس. ورواه البخاري وزاد أحمد ائتني بغيرها، وفي زيادة لأحمد كمان إنها روثة حمار. طيب نمسك كده كلمة كلمة في الحديث ده ونوضحها، وبعد كده هشرح لكم الأحاديث دي كلها كده إن شاء الله مع بعضها، لأنها كلها في معنى واحد. هنا ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكيب إيه؟ بثلاثة أحجار، ثلاث زلطات. طب ابن مسعود بيقول إيه؟ وجدت حجرين لأتيل بس ولم أجد ثالث، فأتيت، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة، فأخذهما، أخذ إيه؟ حجرين، وألقى الروث وقال إنها رجس، إنها رجس، وزاد ائتني بغيرها، ائتني بغيرها، وزاد إنها إيه؟ روثة حمار. طيب حديث اللي بعد كده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. الحديث اللي بعد عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يعمل إيه؟ مستقبل القبلة وهو يبول، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني. طيب هنا النبي نهى نهي تحريم عن استقبال القبلة واستدبارها، مش كده؟ وبعدين عندنا جه حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، بيقول ان هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام، يبقى ده اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو عامل ايه؟ مستقبل القبلة وهو يبول. يبقى الحكم هنا تحول من ايه لايه؟ مين اللي هيرد؟ مين يجمع؟ برافو، ممتازة. الحكم تحول من التحريم لايه؟ للكراهة، ملتزم. اللهم بارك، فعلا مبسوطة مبسوطة وسعيدة بيكم، ونتائج الامتحانات والله يا جماعة اللهم بارك، كلكم بذلين مجهود، واللي صححته لحد دلوقتي طيب طيب طيب، اللهم بارك عليكم، فعلا ممتازة يا فدوى، كلكم ممتازين، اللهم بارك. فعلا الحكم تحول من التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة. خلاص كده؟ طيب بقيت الأحكام بقى لا ثابته زي ما هي على التحريم، لان لم ياتي او لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان فعل اي حاجه من اللي نهى عنها دي، الا بس ان هو استقبل القبله قبل ان ايه؟ يتوفى بايه؟ بعام. طيب يبقى دلوقتي خلاص كده احنا خلصنا من استقبال القبله واستدبارها، يبقى خلاص دلوقتي على الكراهه. طب الكراهة يعني ايه؟ نرجع تاني، الكراهة يعني ايه؟ سؤال، يعني ايه كراهة؟ ننسينا ولا ايه اصول؟ يساب تاركها ولا ايه؟ ولا يعاقب فاعلها. خلاص كده؟ يبقى الحكم خد ايه؟ الكراهة. طب بقيت بقى الحاجة؟ لا لسه زي ما هو على التحريم الايه؟ الاستنجاء باليمين، استخدام اليمين في الاستنجاء. التحريم نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، ده تحريم وده تحريم. طيب افرجي، يبقى خدي بالك ثلاث أحجار دي على وجوب، يعني ما ينفعش حجرين. افرجي الواحد خد زلطة اللي هي الأحجار دي وواحدة كفته، لا ما ينفعش، لأن في نهي عن استخدام أقل من ثلاث حجر اللي هما ثلاث ايه زلطة. طيب افرضي ان الثلاثة دول ما اجزاؤوش معاك، في اثر لسه للبول والبراز، واحنا قلنا لازم النقاء التام من البول والبراز، يبقى ايه بقى نعمل ايه؟ هنستخدم زيادة، بس هتكون بإيه؟ بوتر. ثلاثة ما كفوش، يبقى إيه؟ خمسة، سبعة، تسعة، 11، وهكذا، كله إيه؟ وتر. بس خدي بالك المجموع الوتر دوت، يعني الثلاثة والخمسة للإيه؟ للقبل والدبر، مش القبل ثلاثة والدبر ثلاثة يبقى ستة، لا، القبل والدبر ثلاثة. طب ما كفوش، يبقى القبل والدبر خمسة، ما كفوش، القبل والدبر 11، وهكذا وهكذا. فهمتي النقطة دي؟ طيب طيب دلوقتي هل ينفع أو يجزئ غير الحجارة، ولا هي الحجارة دي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بس؟ طبعا ده خلاف، ولكن يعني ما دل عليه الدليل زي ما احنا قرأنا النبي نهى عن ايه بس؟ عن الرجيع والعصر. لو كان في نهي عن استخدام اي حاجة تاني كان النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا، ولكن الحجارة خرجت مخرج الاغلب، واخدين بالكم؟ اغلب كان استخدامهم في الاستجمار ده كانت حجارة اللي هي الزلط. طيب يبقى دلوقتي افرضي انا مش هفرض، يعني مش حابة استخدم مية، طبعا الافضل زي ما قلت استخدام الماء والتطهير النقاء التاني. طيب من غير سبب حتى يمكن استخدم ايه؟ قماش، بس لازم ثلاث ايه؟ مسحات، فهماني؟ طيب ممكن استخدم مناديل كلينكس، ممكن استخدم اسفنجة، ممكن استخدم خشب ناعم، بس كله ايه؟ ثلاثة. طب نيجي للمناديل، انت ملاحظة ان انا لو خدت منديل واحد ان المنديل ده هيدوب معايا مش هيعمل حاجة؟ امال اعمل ايه؟ هتبقى مبلول، فهماني؟ اخد كذا منديل في الجاية كتير، دول اعتبرهم ايه؟ مسحة مرة، لان كده عشان يبقى ايه الحاجه جامده في ايديا. لان خدي بالك يا جماعه، يعني لازم اللي انت هتمسحي بيه ده يكون جامد وطاهر، تبقى ايه ادي واحده بكل ايه كم المناديل اللي معايا ده، خلاص دي كده واحده، اخد كم تاني في ايديا وامسح. لا مش شرط بقى ثلاث مناديل اربع مناديل، على حسب المناديل يا جماعه، لان ممكن يكون مناديل صغيره، ممكن تكون مناديل كبيره، على حسب، في مناديل بتبقى كبيره جدا وفي بتبقى صغيره، مناديل الكلينكس بتكلم ده لو خدت واحد ولا اتنين هيبقى يدوب منك، لا اخد ايه؟ كم في الجاية وامسح. كام مرة؟ ثلاثة. طب ما اجزقوش، ها؟ خمسة. كام؟ فهماني يا جماعة الموضوع ده شكله ايه بالظبط؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة يا جماعة، بس أنا قلت الأفضلية في ايه؟ في استخدام الماء، وهناخده في آخر الايه؟ في آخر الباب إن شاء الله. لأن الله عز وجل أثنى على أهل قباء لأنهم كانوا بيستخدمون الماء في إيه؟ في التاني. برافو، خدي بالك إن المبلل ده يتفتت منك مش هينفع تمسحي بيه، خدي بالك لازم الشرط يا جماعة إن يكون إيه؟ جامد، حاجة جامدة في إيديكي ماسكة تقدري تمسحي ومفيش مشاكل فيها. ها؟ مش هتتبهدل منك ولا إيه؟ لأ. فهمتي الموضوع تمشي إزاي؟ استخدمتي سفنجة برضه ثلاث مسحات. قطعة قماش ثلاث مسحات. زيادة مفيش مشكلة زي ما قلتلك. وماله حبيبي، انا دلوقتي استخدمت المية خير وبركة، ولكن دي فسحة، يعني فسحة من الدين ان انت ما في وجود مية وعايز تستخدمي مناديل. طبعا احنا يعني سبحان الله كلنا بنستخدم الماء، ولكن ساعات دماغ ما تتقطع، تعملي ايه؟ يبقى تعرفي ان انت ممكن تستجمري. بص هنا سؤال حلو، بتقولك بالنسبة لاستخدام الماء هل يستلزم الدلك معه او لا؟ الشرط ان انت المحل يبقى فيه نقاء تام، وانت لو جربتي يا جماعة ان انت يعني سبحان الله بالتجربة كده، لو انت جربتي ان انت تفتحي الشطاف بس كده وتيجي تشمي هتلاقي فيه ريحة بول، هتلاقي فيه ريحة بول، طالما فيه ريحة بول كده يبقى لسه لم يحصل الاستنجاء التام. لكن لو مفيش يعني تحطي بقى تفتحي الميه بكثره، ها، بحيث ما يبقاش فيه ريحة بول خالص ولا براد ولا بقايا خالص، المكان نظيف تماما خلاص، هي الشرط ده، واخده بالك؟ هي يعني لا يعني زي ما يسري كده بتقول قد لا يتطهر. فانت يا جماعه ما دام انت تقدري تستخدمي ميه كتير كتير كتير، مش حكايه تأفف، خدي بالك، ما لازم يشيل النجاسه دي عن نفسه يا ريهام، لازم، لان يا جماعه ده النقاء التام، لا في بقايا بول ولا بقايا براز خالص، ده النقاء التام، النقاء التام من الحاجتين دول، عشان تبقى انت كده في طهاره، تبتدي بقى تتوضي، تبتدي تصلي، لازم النقاء التام من بعد قضاء الحاجه. طيب فهمنا النقطه دي؟ طيب هنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاستنجاء بايه بقى؟ ما انا قلت بقى حكايه الدلك دي تبع ما انت هتشوفي، ان لقيتي مفيش في المكان، في المحل، سواء محل البول او البراز، مفيش لا بقايا بول ولا بقايا براز، وانت متاكده تمام التاكد، خلاص خلاص. ولكن ان لقيتي ان في بقايا، ولما بتمسحي، اصل خدي بالك يا جماعه، يعني مثلا جربي، سبحان الله جربي، لاني كان في واحده بتقول لي يعني فعلا بعد ما استنجى او كده باجي الاقي اشم ريحه او الاقي بقايا براز، كل ده يا جماعه يعني ده يعني ما يعتبرش كده تطهر، لا ده لازم ده ينتقي، وحتى لو صليتي بالكيفيه ده مش هينفع، لان دي نجاسات، مش نجاسات، ما ينفعش، ده نجاسات لازم تتشال كلها، تاكدي يعني بعد ما مثلا افرضي واحده مش عايزه تستخدم الدلك او كده، زي ما تقول طفل بيتقفل. طيب هل هو لو جاب مثلا كلينكس او جاب قطعه قماش ومسح مش هيبقى فيه حاجه؟ لو الوضع ده تحقق خلاص لا يبقى فيه ريحه بول ولا بقايا براز، فاهمني يا جماعه؟ يبقى العبره بايه؟ بنقاء المحل، والله المحل استنقى بكثره المياه عليه، وانت متاكده تمام التاكد ان مفيش بقايا خالص، خلاص في بقايا، يبقى الاستنجاء بالايه؟ تبتدي تنظفي كويس بايديكي الشمال. طيب نتكلم بقى على النقطة اللي بعدها. طيب النقطة اللي بعد كده، إن يحرم الاستنجاء بإيه بقى؟ بالعظم أو الروسة أو الرجيع. دي الكلمات اللي ذكرت عندك في الأحاديث اللي أنا قرأتها. ذكر العظم والروسة والرجيع. طيب إحنا بس هنقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الثلاثة دول؟ اسمعي الحديث ده. لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي بيقول: اتاني داعي الجن، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت معه فقرات عليهم القران، قال: فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم، وسالوه الذات فقال، مين اللي قال؟ طب انا هقرا الحديث وبعد كده اشرحه، فقال لكم: لكم لكل عظم ذكر علي اسمه، ذكر اسم الله عليه، يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحم، وكل بعره علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فانهما طعام اخوانكم الجن. ايه الحديث ده؟ الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه: اتاني داعي الجن، يعني اتاني رجل من الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم القرآن، ابتدى يقرأ عليهم القرآن، فأمنوا وصدقوا به. انت عندك طبعا في سورة الجن، وعندك في سورة اواخر سورة اواخر سورة ايه، مين يفكرنا؟ وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون اليك، هفتكرها لك دلوقتي، الاحقاف، الاحقاف اخر اخر صفحة في سورة الاحقاف، واخدين بالكم؟ هي بقى الحديث ده. فهنا انطلق يعني راحوا اخذوا النبي صلى الله عليه وسلم للاماكن التواجد بتاعهم، وشاف اثار النيران بتاعتهم، وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الذات. قالوا له: احنا عايزين طعام. فقال لهم: لكم لكل عظم، اي عظم، شوفي بقى انت خدي بالك هنا ايه؟ مطلق، اي عظم بقى؟ عظم حمام، عظم ارانب، عظم فراخ، عظم بقر، اي عظم، واخد بالك؟ ذكر اسم الله عليه، اتذكر عليه اسم الله، يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحم، واخد بالك؟ العظم ده هيقع في ايدكم وكان مذكور عليه اسم الله قبل ما الناس تاكله، هيكون ايه؟ اوفر ما يكون لحم. وممكن تكون اسم الله كمان في ايه؟ على الذبح نفسه، يعني كده ايه؟ واخده الاثنين. يكون ايه؟ اوفر ما يكون لحم. وكل بعره، بعره ايه دي؟ علف لدوابكم. بعره دي يا جماعه اللي هي الروسه او الرجية او البعره، كله بمعنى واحد. ده كله ما خرج من الحيوان سواء كان نجس او غير نجس. طبعا احنا عارفين ان البول والبراز بتاع الحيوانات ده ايه؟ ها؟ على البراءة الأصلية، ولكن ما جاء الدليل بنجاسته فهو إيه؟ نجس. إيه اللي جاء الدليل بنجاسته؟ اللي إحنا لسه قارئينه دلوقتي. مش فاهمة؟ العظم، بصي يا حبيبتي. حاضر، بالراحة معاك، مفيش مشكلة خالص. زي ما بقولك إن الجن ده الجن أوفر، يعني عارفة يا جماعة يعني وفرة لحمة بزيادة. فاهمة يا ريهام؟ آه. فهنا طلبوا او يعني طلبوا من النبي، سالوه يعني طلبوا منه يا جماعه انه ايه الزاد، الزاد اللي هو الطعام، فهماني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم بكل عظم، اي عظم ذكر اسم الله عليه. انت دلوقتي يا جماعه بتاكلي سواء مثلا فراخ، لحوم مثلا بعظم او كده، كل العظم ده لما يقع في ايد الجن طالما ذكر عليه اسم الله يكون في ايديه، في ايد الجن ايه؟ كانه اوفر ما يكون لحما، مليان لحم. لا هي لحم يا جماعه بس اوفر، يعني يعني عارفه يعني هتكون لحمه يعني وفره وافيه. اه طبعا الجن المسلم، اه طبعا الجن المسلم، خدي بالك هم هنا اسلموا. ده يا جماعه يعني بصوا، يعني عايزه اقول لكم حاجه، ما تبصيش للامر بالدماغ او بعقلك، هو كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده خلاص. ازاي بقى بتتحول؟ ازاي بتكون؟ لا ندري. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للجن لما طلبوا منه الذات قال لهم ايه؟ اي عظمه تقع في ايديه يكون مذكور عليها اسم الله هتكون لو اول ما تمسكوها اوفر ما تكون لحم. أمور غيبية لا ندري، زي مثلا يقول لك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله، لأن لو أنت من غير ما تسمي الله الشيطان بياكل معاك. كيف؟ لا ندري. لا لا، كلي زي ما أنت عايزة، كسريه، اعملي فيه كل اللي أنت عايزاه، ده حاجة أنت تخصك، دي حاجة يا جماعة خاصة بالجن. أوعي تعملي يا جماعة زي الناس اللي تسيب إيه حتة لحمة في العظم عشان تقول إيه؟ عشان الجن، وتروح املاها وتقول بسم الله، مفيش الكلام ده. النبي ما امرناش بكده، ده احنا اول ما ناكل بنقول بسم الله، وبتاكلي الاكل بتاعك وبتاكليه خالص، لان ما تسيبيش فيها حاجه. واخده بالك؟ وتسيبيها بقى خلاص، انت مالكيش دعوه ايه اللي بيحصل فيها، بس هنا النبي بيعلم ليه؟ يعني طبعا ذكرت العله، ان لم تذكر ده مش موضوعنا، ولكن النبي بيوضح لينا ليه حرم الاستنجاء بالرضيع او بالعظم بس، لان ده طعام اخواننا الجن بس. يبقى انت مأمورة، ده امر عادي، احنا يا غلام سمي الله بسم الله بس، مالكيش دعوة باكتر من كده، وبتمسكي الاكل بتاعك سواء اي حاجة فيها عظم لا بتاكليها تامة خلاص، وبتمسكيها بقى والله انت حطيتيها في سلة المهملات، حطيتيها في على ركن للقطط، مالكيش دعوة ايه اللي بيحصل فيها، ده مش اختصاصك. بصي هو النبي عشان يوضح لنا لانها ايه؟ طعام. بصي اهي اخر الحديث، اخر فقره: فلا تستنجوا بهما لانهما طعام اخوانكم بس. ايوه حرم ايه؟ الاستنجاء بيه، والنبي يوضح لنا ليه بيحرم الاستنجاء بيه؟ قال لنا عشان دول طعام اخوانكم الجن، ده بالنسبه للعظم. طب بالنسبه للروسه والرجيع او البعرة، كل ده يا جماعة مخلفات الحيوانات، سواء كانت مخلفات نجسة او مخلفات طاهرة، لان احنا قلنا مخلفات الحيوانات دي كلها على ايه؟ البراءة الأصلية، إلا أن يأتي دليل ويقول إن ده ايه؟ نجس، زي بعرة ايه؟ أو روثة ايه؟ الحمار. لا بصوا يا جماعة، هي طبعا الموضوع فيه خلاف، الموضوع فيه خلاف، ولكن يعني الراجح أو ما دل عليه الدليل قول ابن حزم. ابن حزم قال ايه؟ الروثة والرجيع والبعرة كله بمعنى واحد، مخلفات الحيوان اذا كانت ايه؟ سواء كانت من حيوانات نجسة او غير نجسة، لكن هي فيها خلاف، هي فيها خلاف. النجسة بس انا عشان بس اذكركم باللي احنا خدناه قبل كده، قلنا النجسة ده بتاعت مين؟ الحمار، ممتازة. بس لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها؟ قال انها ايه؟ ركس، انها روثة ايه؟ حمار. يبقى من هنا عرفنا ان روثة الحمار ايه؟ نجسة. الباقي بقى كله على البراءة الأصلية، لا يقول لك نجس لازم يجيب الدليل، اللي هيقول لك طاهر بتاع البراءة الأصلية وده الأصل. السباع احنا خدناه قبل كده، السباع خدناه قبل كده، انت نسيته. خدنا سؤر السباع حكمه ايه، وخدنا بول وبراز السباع حكمه ايه. نراجع. انا بزعل لما حد يسالني عن حاجه خدناها قبل كده، خلاص ده صم امتحنتي فيه يعني، ما شاء الله كده تمام، تقدري تديه وتقدري تشرحيه لقرايبك ولاهلك وكل اللي انت معاكي. طيب في حد كده مشكله في حاجه عشان هنخش في موضوع تاني؟ ايوه احنا بناخد اصول. ايوه خلاص بقى، فيها سؤر القطه وكل الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده ممتازين. طيب نخش بقى في ايه كده، النقطه دي خلصت كده، نخش في نقطه تاني. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من قضاء حاجته كان بيقول غفرانك. وزي ما تكلمنا عن الموضوع ده فاكرين المره اللي فاتت، فرقنا ما بين الخلاء وما بين الحمام، يبقى برضه هيجي هيكون في حمام، هيجي يلبس يشمر هدومه يقول ايه؟ غفران. طيب بالنسبه بقى لدخول الحمام برجل اليسرى والخروج باليمين، طبعا يا جماعه مفيش اي حديث بيدل على الكلام ده خالص خالص. لا في حديث النبي قال ان نخش بالشمال ونخرج باليمين، ما فيش حديث عن كده خالص. امال اللي تكلم في الموضوع ده وقال نخش بالشمال ونخرج باليمين قالوه على اساس ايه؟ قالوه على عكس المسجد. انت عارفه طبعا ان المسجد ان شاء الله تغذيه بعد كده باستفاضه، ان المسجد لما نيجي داخلين بنخش بايه؟ برجلينا اليمين، وبنيجي نخرج من المسجد بنقوم برجلينا الشمال. ليه؟ لان النبي ورد عنه كده. لكن هنا دخول الحمام وخروج الحمام لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان انت تخشي بالشمال وتخرجي باليمين، مفيش يا جماعه كده، مفيش اي حاجه وردت في هذا الامر. يبقى الامر مفيش فيه حاجه، دخلت شمال دخلت يمين مفيش اي حاجه فيها، واللي يقول كلام غير كده ياتي بدليل. لا لا ما تقدريش تقولي كده ماشي. وبعدين هي ده امر مثلا، نقول بقى ان الحمام ده امر مش يعني امر مش طيب، فاحنا نخش مش هنخرج اليمين، انت كده بتشرعي كده في تشريع، ما ينفعش. لازم التشريع بدليل يا جماعه، لازم التشريع بدليل. او بيحب التيمم ماشي مفيش مشكله، او لازم دليل معاك يشرع لك باليمين وبالشمال. لا هو لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الا في دخول المساجد، نخش باليمين ونخرج بالشمال، سمعنا واطعنا. هنا لم يرد نص، خلاص خلاص كده. طيب عندك بقى حديث بعد كده عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عمت عذاب القبر منه. استنزهوا من البول، من البول فان ايه؟ عمت عذاب القبر منه. كمان عندك طبعا الحديث المشهور، طبعا عمت عذاب القبر يعني اكثر عذاب القبر من البول، عدم الاستنزاه من البول. طب هنا على ابن عباس الحديث اللي مشهور ومعروف، مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي رواية لمسلم وأبي داود لا يستنزه من البول. طبعا حديث بيدل على ان دي كبيرة من الكبائر، اللي هو عدم ايه الاستنزاه من البول او عدم التستر من البول على الروايتين، ده بيكون سبب في عذاب القبر. يعني بيقولك اكثر عذاب القبر من ايه؟ من عدم التحرز من البول وعدم الاستنزاه. شوف يا جماعة الاستنزاه يعني النقاء التام، واخد بالك؟ مش بس تشطف كده اي كلام يلا، لا لا لا، نقاء كامل المحل، فانا تتاكدي ان لا في بول ولا ابراز ولا اي حاجه من دي خالص، لان عامه عذاب القبر من ايه؟ من ده. طبعا النميمه اللي هي ايه؟ توصيل او الوقيعه بين الناس، يعني انت عارفه طبعا الغيبه هي ذكر اخاك بما يكره. ها اتنين قاعدين يختابوا واحد، وبعدين راح واحد منهم ايه؟ وصل الكلام. دي النميمه اللي هي السعي بين الناس بالايه؟ لاحداث تفرقه ما بينهم، لاحداث تفرقه منهم. طبعا ده اسمه نميمه، اسمه نميمه. طبعا ده برضو من الكبائر، من الكبائر. ما بصي يستتر، هتبقى ايه؟ يستتر من البول. معناها يحترز من البول ام يستتر وهو يبول؟ ما بص الحديث هنا يا جماعة ليه روايتين، الحديث ليه روايتين، رواية يستتر من البول ورواية تاني ايه؟ يستنزه من البول. انت لازم تاخدي بالاتنين، يبقى لازم هنا تستتر من البول، واحنا خدنا قبل كده كذا حديث على الاستتار ده، وبعدين كمان هنا ايه؟ الاستنزاه التام، النقاء التام من البول. وعندك برضو الحديث اللي قبل كده استنزهه من البول. شوف مش استنزه كمان، استنزهه، يعني ما تخليش حاجه خالص. الاثنين الاثنين يا جماعه، في روايه كده وروايه كده، روايه كده وروايه كده، روايتين واردين، الاستنزاه والاستتار الاثنين مع بعض. خلاص احنا طبعا بتاخد بالروايتين ده او ده، ده وده. خدي بالك، انا بس عايزه انبه على حاجه. ساعات الواحده لما بتبقى حائض او نفساء، يعني ما بت ايه، يعني ممكن تستنزه ايه حاجة بسيطة كده وخلاص. لا يا جماعة، لا، ده مطلق في كل وقت يجب الاستنزاه من البول والبراز، سواء عندك حيض سواء عندك نفساء، ده مش هيمنع من الاستنزاه من البول والبراز. لان هنا مفيش ان مثلا واحدة لما تكون حائض لا ما تستنزهش، لا، ده على اطلاق بأي حالة كنت. فراعي النقطة دي، لأن طبعا يعني دي برضو من الأخطاء اللي ممكن نقع فيها. لا، سواء حائض نفساء ما فيش حاجة، يعني ما فيش لا حائض ولا نفساء، كل ده بيبقى إيه؟ لازم تستنزهي من البول. طبعا الأحاديث كده طبعا متواترة كتير في الموضوع من الاستنزاه والنميمة. طيب في بقى حديث بعد كده، هو قول ابن حديث ابن عباس في قصة أهل قباء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة، الحجارة الماء. الحديث ده ده ضعيف جدا. الصحيح بتاعه إيه؟ نفس الحديث ده بس بدون حجارة، الحديث ده بس من غير حجارة. هما كانوا بإيه؟ بيستنجوا بالماء، عشان كده الله عز وجل في ناس يحبون أن يتطهروا، يتطهروا بالإيه؟ بالماء. فالله عز وجل أثنى عليهم لأنهم بيستنجوا بالماء، واخد بالك بقى؟ لكن الحتة دي اللي فيها ضعف، إن إحنا إيه؟ كانوا بيستنجوا بالماء وبعد كده يتبعوا بحجارة، أو إن هما يعني بعد ما يعني فهمان يعني بيعملوا الحاجتين مع بعض، لا، هي بس إن هما كانوا إيه؟ ده الحديث الصحيح، ان احنا ايه؟ كنا نستنجي بالماء فقط بدون ذكر الحجارة. طيب يعني هو كده الباب خلص، باب قضاء الحاجة كده انتهى. هل في حد عنده سؤال؟ طيب برضو يعني بانتهاء كده باب قضاء الحاجة، المفروض الامتحان التالت بتاعك يبقى في الثلاث ابواب دول، باب نواقض الوضوء، باب المسح على الخفين، باب قضاء الحاجة. 3 أبواب دول هيكون فيهم الامتحان رقم 3. عندك ايه الحديث الصحيح؟ لا لا، ما لسه ما تحددش ميعاده، بس انا بقول لك ان الامتحان هيكون في ال3 أبواب دول، عشان في كتير بيسألوا الامتحان في ايه. في ال3 أبواب دول، في ال3 أبواب دول امتى الامتحان ده يتحدد مع المشرفات ان شاء الله. بس انت ذاكري من دلوقتي، ذاكري من دلوقتي، يعني انت كده ايه حجتك؟ لازم تذاكري. مالها الجزئية الأخيرة؟ الجزئية الأخيرة منين؟ حد بيسأل الجزئية الأخيرة بتاعت ايه؟ الحديث بتاع أهل قباء؟ قباء، بصي حديث ابن عباس في قصة أهل قباء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يثني عليكم، ده الحديث إن الله يثني عليكم، فقالوا إن نتبع الحجارة الماء، ده ضعيف جدا. صححوا ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بقى من طريق آخر رضي الله عنه بدون ذكر إيه؟ الحجارة، بدون ذكر الحجارة، مفيش الحجارة دي. الحجارة يعني الحديث إن نتبع الحجارة الماء ضعيف جدا، ده ضعيف يا جماعة. ولكن في رواية تاني لأبو هريرة واخدة بالك من غير ذكر الحجارة، ده حديث صحيح. يبقى هما كانوا بيعملوا إيه؟ أهل قباء في ناس يحبون أو أن يتطهروا، إن هما إيه؟ كانوا بيتطهروا بالماء. عشان كده بقول لك يعني الماء فيه أفضلية، فيه أفضلية. الثالث ايه؟ لا يعني ايه استدلت بدخول المسجد؟ لا، واحنا بنقيس حاجه على حاجه يا جماعه؟ مفيش قياس حاجه على حاجه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بس، انا بقول لك هم عملوا ايه، لان ده في خلاف. في بعض العلماء قالوا لا، ده احنا في دخول الحمام بنخش بالشمال ونخرج باليمين، طب دي جبتوها منين؟ قالوا عكس المسجد. يعني ايه عكس المسجد؟ لا، مفيش حاجه اسمها عكس حاجه ولا حاجه مع حاجه، لا، كل حاجة النبي بيتكلم عنه. لو كان ان احنا نخش بشمال كان النبي فعل يا جماعة صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يفعل. النبي دخل المسجد باليمين وخرج بالشمال صلى الله عليه وسلم، ده حديث وارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ده فعل في دخول المسجد وخروج المسجد، واخد بالك؟ لكن هنا زي ما بقول لك مفيش دليل على ان الدخول مش كتير. دايما كنا يعني حتى يا جماعه كنا بنعلمها اولادنا واحنا كناش نعرف الكلام ده، كنا نقول لهم خشوا بالشمال واخرجوا باليمين وياك، واحنا نفسنا كنا نخش الشمال ونخرج باليمين في الحمامات، ولكن مفيش دليل على كده، مفيش حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام ده خالص. اللي قال كده استند على ايه؟ قال عكس المسجد، المسجد بنخش باليمين ونخرج بالشمال، يبقى انا نخش بالشمال ونخرج باليمين. طب مين اللي قال؟ مش احنا قلنا لازم قال الله قال رسول؟ فاكرين لما قلنا الادله؟ لازم أدلة، قرآن، سنة، قال الله، قال الرسول، بس. لكن ما ينفعش أقيس حاجة على حاجة، كل عبادة لها حاجة معينة، لها حاجات حرام وحاجات حلال، وأنت خدتي هنا ده إحنا واخدين هنا يعني نواهي كتير قوي في قضاء الحاجة. ما هو فين الدليل يا حبيبي؟ مفيش دليل. مفيش دليل. وإحنا بقى يعني ماسكين العيال، خشوا شمال، خرجوا لمين؟ شمال لمين؟ لا، مفيش الكلام. سبحان الله، مفيش دليل. لا يوجد دليل على هذا الأمر خالص. زي بقول لك اللي استدل بيها قالوا عكس المسجد، طب احنا هنبني حاجه عباده على عباده؟ لا، لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها. في حد عنده اي سؤال ثاني في باب قضاء الحاجه؟ طيب يعني هنكتفي طبعا بكده، لان طبعا انا مش عايزه اثقل عليكم، بس ارجو المذاكره اول باول، ما تذاكري اول باول، ده هيسهل عليكي، عشان طبعا المفروض تبقي حافظه الحاجات دي، ايه اللي تحرم؟ ايه اللي تقراها؟ ايه تفرقي ما بين ده وما بين ده؟ زي ما بقول لك يبقى كده فاضل لك 3 أبواب ان شاء الله ندرسهم مع بعض، هيكون الامتحان الاخير باب الغسل وحكم الجنب، باب التيمم، باب الحيض والنفاسين، دول هيبقى اخر 3 أبواب ان شاء الله. لا يا لا، ولا يوصلوا زي ما يوصلوا، احنا الدين بتاعنا متمسكين بيه لان ده من عند الله عز وجل. ولا يضرك، افرضي دي حاجه صحيح مش وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم ممكن يتكلموك في اي حاجه تاني. ولا تهتمي، ولا تهتمي. لا، خدي بالك، تقصد 3 بول؟ ريهام تقصد 3 بول؟ ريهام ردي على اسألي 3 بول. بالنسبة للرقية، يا حبيبتي في كل مادة ليكي 4 امتحانات. في كل مادة 4 امتحانات. الفقه 4 امتحانات، وبتاخدي المجموع بتاع الأربعة دول بينضاف لك على بعضه وبتاخدي الدرجة النهائية. أربع أربع ترمات. تقصدي 3 بول 4 ترمات. إحنا امتحنا ترمين، ناقصلك امتحانين تاني لحد ما أنا وقفت كده النهاردة، ده تالت امتحان، ويبقى فاضل لي 3 تبوات إن شاء الله برضه ندرسهم، بس يعني إن شاء الله المرة الجاية كده هكتفي. يا ريهام أنت بتقولي إيه ده؟ هل ده عنده 3 بول؟ بصوا يا جماعة، الإسهال طبعا زي ما احنا عارفين دي بتبقى حالة قد يعني تيجي لأي حد إسهال مش قادر إن هو إيه يعني. بصي على طول على طول على طول، لو هو هيخش يعمل إسهال وبعدين يستنجى خلاص كده تمام ومفيش حاجة، ويتوضأ ويصلي، وحتى الفترة دي مش قادر يحافظ عليها، طبعا ده ما بيحصلش يعني، ده ما بين ان انت تتوضي وتستنجي ها وتتوضي وتصلي كل ده يا جماعة مش هياخد 7 دقايق 10 دقايق، كتير جدا جدا جدا. هو مش قادر حتى ال10 دقايق دول خلاص، مع حالة مؤقتة طبعا. هي الفكرة زي ما بقول لك يا ريهام، هل هو هيستنجي وهيتوضى وهيصلي كل ده ياخد منه قد ايه؟ مش هياخد يا جماعة 7 دقايق 10 دقايق ها بالكتير قوي. يبقى ايه يعني ان ما قدرش حتى 7 دقايق دول يقدر هو حافظ على وضوءه، واخد بالك؟ يبقى ايه خلاص مفيش بذر عليه. هتعرف يا جماعه هياخد حكم ايه؟ المستحاضه. هياخد حكم الايه؟ المستحاضه. فهمتي؟ بس طبعا دي ما بتحصلش يا جماعه يعني، اسال ممكن يبقى اسال اسال اسال بس بيبقى ايه يعني كل ربع ساعه مثلا، ما شفتش يبقى فين يعني. ده اهو انا اديتك ايه الربع، لو كان يعني 10 دقايق مش هيقدر خلاص خلاص، ليس على المريض حرج، ده مريض وخلاص يعني. عارفين يا جماعه زي اللي عنده 3 بول خلاص بيتوضا كل صلاه ويصلي وخلاص كده، يعمل ايه؟ في حد عنده سؤال تاني؟ اتفضلي، اللي عنده سؤال اتفضلي. نختم إيمان خلاص مفيش مشكلة يا جماعة، يعني دلوقتي كده يعني الحمد لله رب العالمين ماشيين في المنهج كويس جدا، والله المستعان يعني. أرجو بس أنت تكوني فهمتي، ويا جماعة معلش المشرفات شوفوا اللي هم عايزين روابط الدروس وكده. لا بصي يا حبيبتي، القرآن يا جماعة مش بيترجم حرفي، ده معاني القرآن، معاني القرآن فقط، وهتاخديها إن شاء الله في أصول سنة تانية معاني بس، لكن القرآن حرفي لا مش ممكن يوصلوا كده أبدا أبدا، بيترجم معاني القرآن بس يعني. حتى انت تلاحظي مثلا الإذاعات اللي بتنزل القرآن المترجم مش مش مش ترجمة حرفية، لا بتبقى اسمها ايه؟ بيبقى معاني، ايه المعنى الآية دي؟ بيحط المعنى بس. لا هو مش مصحف بمعاني القرآن زي التفسير كده. من الشرط ايوه امتحان الاصول من الشرط والركن، برافو عليك. لحد ما وقفنا النهارده حوالي يا جماعه 7 8 صفحات تقريبا، بسيط جدا مش كتير، برضو ذكي كده. واذا كان في اي سؤال ما فيش مشكله، انا بس بحدد لك يعني عشان تبقي عارفه ايه زي ما بقول لك راسك من رجليكي. تبقي حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله قريبا، باذن الله هتبقى ايه نتيجه الاصول ونتيجه الفقه قريبا باذن الله باذن الله ان شاء الله. تقلقيش الدرجات كلها كويسة، ويعني اللي مثلا ما توفقش ولا حاجة هو فعلا مش مذاكر. حاضر حاضر احل الامتحان ان شاء الله احل. حاضر الله المستعان يا حبيبتي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت هنا وهنا وهنا وماله، الحمد لله رب العالمين، يا رب يستعملك ولا يستبدلك، ربنا يستعملك هنا ويستعملك هنا ويستعملك هنا وكله بالاجر. لو ايه لا برضه نشفت الشمال نشفي بالشمال. ما بص يا حبيبتي المناديل المبلوله دي يا جماعه ولا المعطره، ده هي دايبه من غير حاجه. انا قلت لازم تكون حاجه ايه جامده وطاهره جامده ماسكه روح تقدري تمسحي بيها وتستنجي بيها كويس. خلاص فاهمه يا خيره؟ لا مش هتنفع دي يا حبيبتي. لا ايه طبعا كل حاجه عليها درجه يا جميله، يسوع كل حاجه عليها درجه يا حلوه. طبعا كل حاجه، ما تقدرش يا جماعه اظلم حد يعني. افرضي انت دلوقتي لخبطتي في سؤال الايه الاخير، وغيرك لخبط في الاول، وغيرك انتوا الاثنين لخبط في الثالث، وفي لخبط في الكل، كل حاجه بدرجتها سبحان الله. ما يعني ما اقدرش اعمل حاجه ثانيه غير كده. والله المستعان. وبعدين يعني الفكره ان انت ايه بتمتحني وبتعرفي ايه الغلط وبتعرفي ايه الصح وخلاص. مش طبعا طبعا دي يا حبيبتي، افرضي افرضي يا جماعه ناس اسمها في واحد ما عندوش ايد يمين، خلاص افرضي ايد اليمين فيها مثلا جبيره يعني ما فيش مشكله، ما خلاص قصدي الشمال، الشمال مصابه فيها جبيره، ناس اصلا العافيه مقطوعه مثلا ولا حاجه، خلاص هي من مين وما عندوش قدره الا كده، دي احوال خاصه يعني. لا مفيش حاجه خالص. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.